والسحر في اللغة الصرف، وهو عبارة عما خفي ولطف سببه، إن كان المعنى اللغوي أعم من المعنى المراد هنا. لذلك جاء في الحديث إن من البيان للسحر، وليس المراد به السحر الذي أبوب له المصنف رحمه الله تعالى، ولكن ذكر ذلك فيما سيأتي، ولعله هو الوجه في كونه ذكر الباب على جهة التعميم، باب ما جاء فيه في السحر. قال: والسحر في اللغة الصرف، يعني معناه الصرف، صرف الشيء عن الشيء، سواء كان حسا أو معنا، وهو عبارة عما خفي ولطف سببه، يعني لا يدرى ما سببه، يسمى ماذا؟ يسمى سحرا، كل ما خفي سببه يسمى سحرا. سمي سحرا لأنه بأمور خفية لا تدرك به بالأبصار، إذا فيه معنى الخفاء، أو لمعنى آخر مبني على المعنى اللغوي، لأنه يصرف الشيء عن جهته، يصرف الشيء عن جهته، المحب يجعله كارها والكاره يجعله محبا وهكذا. وسحره عمل له السحر، وعن الأمر صرفه، فهو يجعل المعنى المراد هنا مبنيا على المعنى اللغوي. وفي الحديث إن من البيان لسحرا، بيان المراد به الكلام بلاغة، حينئذ فيه شيء من السحر، لأنه قد يصرف القلوب، يأتي ويتكلم ويخطب إلى آخره فيغير ما في النفوس، حينئذ فيه شيء من الخفاء، وفيه شيء من الصرف، صرفه من جهة إلى جهة أخرى. شبهه به لكون البيان يحصل منه ما يحصل من السحر، فيه معنى الصرف، وهو كذلك شيء خفي يؤثر فيه في النفوس، كما أن السحر يؤثر في النفوس، كذلك البيان والفصاحة والبلاغة تؤثر فيه في النفوس. قال: وسمي السحر سحرا آخر الليل، سحر سمي سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل، يعني لا يتنبه له بعض الناس متى يدخل وقته، حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تنبيه. وقوله: سحروا أعين الناس، في شأن سحرة فرعون، وسحروا أعين الناس أخفوا عنهم عملهم، أخفوا عنهم عملهم، يعني كيفية إعمال السحر، وفي التيسير أخفوا عنهم علمهم، يعني كأن المصنف رحمه تعالى رأى أن النسخة التي اعتمدها هي متعلقة به بالعمل، على كل سواء كان علما أو عملا فهو خفي، فهو خفي. قال: ولا يتوصل إليه إلا بالتقرب إلى الأرواح الخبيثة بشيء مما تحب، أرواح الخبيثة المراد بها الشياطين، حينئذ لن يحصل للساحر ما يريد إلا إذا وقع في الشرك الأكبر، إلا إذا وقع في الشرك الأكبر. ولا يتوصل إليه إلا بالتقرب إلى الأرواح الخبيثة بشيء مما تحب، يعني الأرواح، والاستعانة بالتحيل على استخدامها بالإشراك بها والاتصاف بهيئاتها الخبيثة، حينئذ يذبح لها أو يسجد لها أو نحو ذلك من صرف العبادة لغير الله تعالى، ولن يرضى شيطان يعمل به السحر إلا بذلك، لن يتنازل إلا به بذلك. قال: ولهذا لا يعمل السحر إلا مع الأنفس الخبيثة المناسبة لتلك الأرواح، يعني لن يكون على درجة يقبل منه شيطان أو الجن أن يمتثل أمره إلا إذا كان الساحر على روح مطابقة لتلك الأرواح الخبيثة، كل منهما يكون خبيثا، كل منهما يكون خبيثا، ولذلك لابد أن يكون كافرا، لابد أن يكون كافرا من أجل أن يمتثل ما أراد. قال: وتأثيره بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي الدين، يعني هل السحر يؤثر أو لا؟ لا شك أنه يؤثر، فيمرض الصحيح ويفرق بين الزوجين ويجمع كذلك، حينئذ له تأثير حسي، وإذا كان تأثيرا وإذا كان له تأثير حسي معناه لن يكون في هذا الكون إلا ما أذن الله تعالى به، كشأن المعاصي وشأن الكفريات التي تقع فيه في الكون، حينئذ إذا كان الأمر كذلك فهي داخلة تحت الإذن الكوني، بمعنى أن الله تعالى أذن بذلك، وإذا أذن الله تعالى بذلك حينئذ وقع، وإذا كان كذلك حينئذ يكون مرده إلى ما لا يحبه الله تعالى ويرضاه. فإذا قيل هل السحر يؤثر؟ قلنا نعم، الصواب أنه يؤثر، وتأثيره حسي وحقيقي يشعر به الإنسان، وثانيا يكون هذا التأثير باعتبار الإذن الكوني القدري، يعني مرده إلى القضاء وهو القدر. فإذا كان كذلك حينئذ لا يكون محبوبا، فليس كل ما كان في الكون يكون ماذا؟ محبوبا مرضيا لله تعالى. وإلا الشرك الأكبر بجميع صنوفه والكفر الأكبر بجميع صنوفه يقع، والمعاصي والفواحش تقع، ولا تقع إلا بإذن الله تعالى، هو الذي خلقها، هو الذي أذن بها، ولا يلزم من ذلك أن يكون راضيا عنها محبا لها، صحيح أو لا؟ فثم فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الشرعية تكون فيما يحب ويرضى، وقد تقع وقد لا تقع، والإرادة الكونية قد تكون متعلقة بكل ما أراده الله عز وجل، حينئذ قد يكون محبوبا وقد لا يكون، صحيح؟ ولذلك قد تقع طاعة الطاعي والصلاة المصلي وحصلت، هذا لم تحصل إلا بإذن الله تعالى، وكذلك الفاحشة قد تقع ولن تحصل ولن تكون إلا بإذن الله تعالى، فكل منهما قد وقع وحصل. لكن الفرق بينها وبين الإرادة الدينية أن الإرادة الدينية لا تكون فيما لا يحبه، وقد تقع وقد لا تقع، والإرادة الكونية القدرية أعم، ولكنها لا بد أن تقع من حيث الوجود. وهنا قال وتأثيره، أي تأثير السحر حقيقي ولكنه كائن بإذن الله تعالى الكوني القدري لا الشرع الديني، لأن يعني الشرع الديني معناه أحبه ورضيه، وهو الله تعالى لا يرضى عن الكفر. لا الشرعي الديني، فإن الله لم يأذن فيه. قال ولما كان من أنواع الشرك ذكره المصنف، يعني السحر من أنواع الشرك بالله تعالى، ولذلك ذكره المصنف رحمه تعالى في ضمن أبواب كتاب التوحيد تحذيرا منه كغيره من أنواع الشرك، وهو أي حقيقة السحر الذي يكون شركا عزائم ورقا وكلام يتكلم به. عزائم جمع عزيم، والمراد بها قراءة، قراءة تختلف من ساحر إلى ساحر بحسب ما يتمتم به، لكن المراد به ماذا؟ أنها قراءة، أنها قراءة. وطلاسم كذلك يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين، ورقا جمع رقية، وكذلك المراد بها القراءة، وكلام يتكلم به، كلام يتكلم به. والمصنف رحمه تعالى كغيره أجمل في تعريف السحر، وإنما أطلقوا عموم العزائم والقراءة لأنهم لا يعلمون حقيقة ما يكون، لا يعلم ما يحصل من الساحر إلا من علم ذلك، وتعلم السحر يعتبر من الكفر، فلذلك حينئذ يأتون به بالألفاظ العامة، بمعنى أن الذي يفعله الساحر إنما هو قراءات وطلاسم وكلام يأتي به ويعقد بيده أو نحو ذلك، ويكون على جهة العموم. وأما حقيقة ذلك فالله تعالى أعلم به، لأن يحتاج أن ينظر إلى ساحر يعمل ذلك أو يكون هو ساحرا ثم تاب، هذا الذي يعرف حقيقة السحر. وأما عموم من يتكلم في السحر وإنما يذكر ما ذكره أهل العلم. قالوا أدوية وتدخينات وغير ذلك، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان حقيقة، يعني يمرض، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين المرء وزوجه، وله تأثير حقيقي، بخلاف من نفى ذلك ممن ينتسب إلى العلم. معتزلة أنكروا ذلك لما مر معنا مرارا. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون، إذا تفريق حسي أو لا تفريق حسي، فيبقى اللفظ على ظاهره، وليس المراد أن كل منهما يهم أنه قد تفرق، إنما المراد به التفرقة الحسية، بل لا يمكن صرفه عن ظاهره، يعني لا يمكن أن يقال بأن التفرقة هنا معنوية، بل هي حسية، وإن كانت تكون مبنية على أثر ما يكون في القلب من الكراهة والبغض ونحو ذلك. وقال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، جمع عقدة، يعني السواحل التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه، قالوا من شر النفاثات، نفاثات يعني امرأة تنفث، حينئذ يعقد أو تعقد هي عقدة، تربط الحبل مثلا أو شيء من ذلك وتنفث فيه وهو قريب من التفل ونحو ذلك. قالوا قد سحر لبيد ابن الأعصم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وإن كان ذلك لا يتعلق به بالتبليغ، لا يتعلق بالعقل ونحو ذلك، وإنما يتعلق بشيء يهم من أمر الدنيا أنه فعله ولم يفعله، يعني كأنه يهم أنه زار عائشة ولم يزرها، أو أنه قد جامع ولم يجامع، يعني شيء يتعلق به بأمر الدنيا ولا يتعلق به بالرسالة والتبليغ. قال هنا: وجف طلعة ذكر بضم الجيم وتشديد الفاء، وهو وعاء طلع النخل غشاؤها، وهو الوعاء الذي يكون فيه الطلع. وطلعة ذكر على الإضافة، وأراد بالذكر هنا فحل النخل. قال: في بئر ذروان، بئر في المدينة بستان أبي زريق كما قيل، حتى أنه صلى الله عليه وسلم ليخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء وما يفعله، يفعل الشيء وما يفعله، وهذا من قبيل الوهم، قبيل الوهم. إذن له تأثير حقيقي أو لا؟ له تأثير حقيقي، وإنما هو في جسده الشريف وظاهر جوارحه الكريمة، لا في عقله وقلبه، فلا يقدح في مقام النبوة. ولذلك أنكر بعض معتزلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، لأنه يلزم منه ماذا؟ طعن في النبوة، وليس بلازم، لأن الجهة منفكة، بمعنى أن ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بلاغ وإبلاغ شرع، ومنه ما يتعلق بدنياه عليه الصلاة والسلام. والسحر هنا متعلق ماذا؟ الدنيا، أمور تتعلق به بدنياه عليه الصلاة والسلام، حينئذ لا يكون له أثر فيما يتعلق به بالرسالة والتبليغ، يبقى على العصمة، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام.